يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. الحمد لله الذي شرح صدور أوليائه بالإيمان وفتح لهم أبواب النصوص بقواعد البيان، وصلى الله على من أنزل الله عليه الكتاب والميزان، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان. مرحبا بطلاب العلم، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج جادة المتعلم، والذي نتناول فيه كتاب آداب العالم والمتعلم للإمام النووي رحمه الله تعالى. يصطحبنا بشرحه فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الله المعيوف. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله يا شيخ محمد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالإخوة المتابعين، وفقكم الله وسدد خطاكم وبارك فيكم ونفعكم ونفع بجهودكم وعانكم في ما تصبون الوصول إليه. جزاكم الله خير، أحسن عليكم. قبل أن نبدأ فضيلة الشيخ في كتاب، قبل أن نبدأ في هذا الكتاب وفي تناول هذا المقرر المبارك كتاب آداب العالم والمتعلم للإمام النووي رحمه الله، ودينا فضيلة الشيخ لو نأخذ مقدمات في طلب العلم وفضله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني، طلب العلم من أجل العبادات وأفضلها، كيف وقد أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أول ما أمر وأنزل عليه أول ما أنزل آيات فيها الأمر بطلب العلم بالقراءة بالنظر بالكتابة، في قوله عز وجل في سورة العلق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أمره عز وجل بالقراءة وذكر أدواتها ومنها الكتابة مما يدل على شرف هذا العلم وفضله، ثم أنزل عليه سورة أخرى فيها الأمر بالدعوة إلى الله عز وجل في قوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، ثم أنزل عليه سورة المزمل والتي فيها العمل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فتضمنت هذه السور الثلاث المنهج الذي تضمنته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه. وبدأ أول ما بدأ بالعلم، إذ هو المنطلق الأول الذي ينبغي أن ينطلق منه طالب العلم فيجتهد في الطلب ويبذل جهده وغاية وسعه في طلب العلم، يردف ذلك بالعمل، إذ العمل هو الثمرة، فالعلم بلا عمل كما يقولون كالشجرة بلا ثمر، والعمل ولا شك من بركة العلم النافع. ومع ذلك الدعوة إلى الله عز وجل، فإذا جمع طالب العلم الأمور الثلاثة كان على المنهج القويم والطريق المستقيم الذي سار عليه سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. يبدأ طالب العلم أول ما يبدأ بطلب العلم ويبذل جهده ويستعين بربه أولا وقبل كل شيء، فالطريق ميسر ولله الحمد والمنة إذا وفق العبد إليه. ولهذا يتأكد على الإنسان وهو في هذا الطريق طيلة حياته أن يستحضر ويستشعر توفيق ربه في كل ما يعمله وفي كل ما يصبو إليه. ولهذا قال شعيب عليه السلام لقومه وهو يدعوهم إلى الله عز وجل ويبين لهم صدقه وإخلاصه في نيته في دعوته: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وهذه إرادة نبي ليس فوقها إرادة، ومع ذلك لم يركن إلى هذه النية ولم يعتمد عليها، بل التفت قلبه إلى توفيق ربه سبحانه وبحمده. ولهذا قال بعدها مباشرة: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فنسب التوفيق إلى من بيده التوفيق سبحانه وبحمده، ولكن ذكر أسباب للتوفيق لا شك. هناك أسباب للتوفيق، منها النية الخالصة كما قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ومنها التوكل على الله عز وجل وإنابة القلب إليه سبحانه وبحمده. هذه صفات يتأكد أن يتحلى بها طالب العلم مع ما يبذله من الأسباب في الجد في الطلب والاجتهاد والنشاط فيه. لذا يقول ربنا عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن ميسر ولله الحمد والمنة، يحفظه الصغير والكبير، ويحفظه العربي والأعجمي. وكم من الإخوة المسلمين ممن لا يتكلمون العربية يحفظون القرآن كاملا. قد ذكر لي اثنان من الإخوة أنهما حفظ القرآن وهما لا يعرفان اللغة العربية. فقلت: صدق الله، ولقد يسرنا القرآن للذكر، لكن فهل من مدكر؟ قال العلماء: هل من طالب علم فيعان عليه. فإذا جد الإنسان في الطلب واجتهد واستشعر توفيق الله عز وجل وثبت على الطريق واستمر عليه، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يبلغه مناه ويصل إلى ما يريده ويتمناه من العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه. العلم هو كما يقول العلماء رحمهم الله أفضل نوافل العبادات، واختلفوا في المفاضلة بينه وبين الجهاد في سبيل الله، فبعضهم فضله على الجهاد في سبيل الله وذكر أنه هو الغاية من الجهاد في سبيل الله والجهاد وسيلة إليه. وقد ذكره الله عز وجل مع الجهاد في قوله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. عن الإمام الشافعي رحمه الله أن الآية كلها في العلم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، يعني نفر من كل فئة وكل جماعة قبيلة طائفة وذهبوا ليتفقهوا في الدين ثم يرجعوا إلى قومهم فيدعوهم وينذروهم. وقيل بل أول الآية في الجهاد إذ النفير فيه، والآيات في سياق الجهاد: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة للجهاد وبقيت طائفة أخرى ليتفقهوا في الدين. وإن كان فقد جعل طلب العلم نظير الجهاد وقسيمة، مما يدل على عظم قدره وعلو مكانته ومنزلته. أحسن الله عليكم شيخنا. قد يأتي سؤال وقد يرد للإنسان مع انشغالات هذا العصر وارتباطاته وكثرة الصوارف التي تصرف طالب العلم عن طلب العلم، فإذا سأل سائل قال كيف أطلب العلم وأنا منشغل الذهن ولدي انشغالات وارتباطات، فكيف يجمع بين انشغالاته وبين طلب العلم؟ هذا الأمر يحتاج إلى جهاد يا أخوان، وطلب العلم نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، فلا بد للإنسان أن يجاهد نفسه في هذا الأمر. ثم إذا فترت منه الهمة فليذكر نفسه أن هذا طريق الجنة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث لعلي أذكره كاملا وأقترح على الإخوة وفقهم الله أن يحفظوه، حفظ النصوص يا إخوان في بداية الطلب وفي سن الشباب مهم جدا، ينبغي للشاب أن يحرص على الحفظ ما دام في شبابه حتى لا يكون مثلنا. إنسان إذا كبر يا إخوان يجاهد في المحافظة على شيء مما حفظه ويصل عليه الحفظ، فطلب العلم في سن الشباب، وإذا فات الشباب دون طلب العلم فقل أن يحصل إنسان علما إلا أن يعينه الله تعالى ويفتح عليه، لكن الغالب أن السن الملائمة والمناسبة لطلب العلم هو سن الشباب. الشافعي رحمه الله يقول ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، كانوا خلاص توفي، ما توفي بمعنى أنه مات لا، وإنما عمره فيما يتعلق بالعلم انتهى. عمر طالب العلم قصير يا إخوة، وقصدي بذلك عمر الطلب، أما عمره الذي يعيشه في هذه الدنيا فهو كغيره، وعلمه بيد الله عز وجل. وسألت بعض مشايخنا يرحمه الله فقلت كم السن الذي يحصل فيه الإنسان علما؟ قال إلى سن الأربعين، وهذا في الجملة. قد يوجد من الناس ما شاء الله من يستمر في التحصيل والقدرة على التحصيل أكثر من ذلك، لكن الغالب أن الإنسان في سن الأربعين يعني يتوقف نموه في يعني معظم الأمور ومنها القدرة على التحصيل. أقول ذكروا أنفسكم يا إخواني بفضل العلم. وفي حديث أبي الدرداء أن رجلا قدم إليه من المدينة وهو في الشام فقال ما الذي جاء بك؟ قال بلغني أنك تحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت إليك أخذ هذا الحديث. قال ما جئت لعمل آخر؟ قال لا. ما جئت لتجارة؟ قال لا. قال ما جئت إلى هذا الحديث؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. وهذه زيادة رواها مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة بلفظ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم قال وإن العالم لا يستغفر وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له كل، وإن العالم لا يستغفر له أهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، والعلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يرثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. فاحرصوا يا إخواني على حفظ هذا الحديث، فهذا الحديث ينشطكم ويعينكم في الثبات على هذا الطريق والمداومة عليه. لا ريب أن توفيق الله كما ذكرت هو الأصل، وكم من الناس يسير في هذا الطريق ثم يتخلى عنه في أوله في أوسطه، تعرض له أمور الدنيا ومعوقاتها، ولكن الموفق نسأل الله لنا ولكم التوفيق جميعا يعينه الله تعالى فيثبت في الطريق ويستمر عليه إلى أن ينتهي وينتقل من هذه الدنيا، لأن هذا الطريق يبدأ من حين أن يضع الإنسان قدمه فيه إلى الجنة، نسأل الله جعلنا وإياكم من أهلها. وكما سمعتم في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فذكر صلى الله عليه وسلم البداية والنهاية، البداية من سلك طريقا يلتمس فيه علما والنهاية إلى الجنة، كانت المنتهى والغاية، الغاية والمنتهى. فأولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الطريق طويل وأن الإنسان يستمر عليه إلى الممات، ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لتكون مرغبا ومحفزا ومنشطا أن هذا هو الطريق. فإذا أحس الإنسان بالفتور، والإنسان يا إخواني يأتيه الفتور وهذه طبيعة، ولهذا لا يفاجأ الإنسان عندما يفتر في بعض الأوقات بعض الساعات، لا، فالنفس لها إقبال ولها إدبار، لكنها مع ذلك تحتاج إلى جهاد استعانة بالله عز وجل، ثم ذكر الغايات. ومن هذه الغايات ما ذكره صلى الله عليه وسلم بقوله سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من الأمور المعينة على ثبات على هذا الطريق معرفة الإنسان وظائفه في هذه الدنيا، فإن لكل واحد من أعمال لا بد أن يتعرف عليها ويعرفها ويؤديها حتى يقوم بعمله على الوجه المطلوب، وإن كان التقصير من طبيعتنا والله المستعان. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو حديث جليل عظيم ينبغي لكل طالب علم بل لكل شاب أن يقرأه ويطلع عليه. كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه حريصا على الخير مجتهدا في العبادة، يقول زوجني أبي وكان شابا يافعا، لما تزوج كان في ريعان شبابه أظن عمره كان 17 سنة، قال زوجني أبي امرأة ذات حسب وكان يتعاهد كنته فيسألها فتقول نعم الرجل من رجل ما وطئ لنا فراشا ولا فتش عن كنا. ماذا كان يعمل؟ كان يصوم النهار ويقوم الليل ويقرأ كل ليلة. قال فذكر أبي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أتني به، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كم تقرأ؟ قلت كل ليلة. كم تصوم؟ كل يوم. بين له النبي صلى الله عليه وسلم المنهج في ذلك، وقال له اقرأ في كل شهر، في كل 20، في كل جمعة ولا تزد، يعني في كل أسبوع. وأمره بالصيام، قال صم من الشهر 3 أيام، ثم قال أستطيع أكثر من ذلك؟ قال صم يوما وأفطر يومين. قال أستطيع أكثر من ذلك؟ قال صم يوما وأفطر يوما. قال أستطيع أكثر من ذلك؟ وكأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه يحكي صفة الشاب، وأن الشاب غالبا يريد الأمور يعني وفق ما يطلبه ويتمناه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، هنا يقف. قال أصدق، قال لا أفضل من ذلك صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. في النهاية قال عبد الله بن عامر يا ليتني أخذت بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أني كبرت وضعفت. فكان يفطر الأيام حتى ينشط على الصيام، وكان يعرض حزبه من الليل على بعض أهله في النهار لينشط على قراءته. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رسم له هذا المنهج قال له هذه الكلمات العظيمة يا إخوان. ومثل هذا والله كان الناس يرحلون ويضربون أكباد الإبل لطلب حديث واحد الله. مثل هذا الحديث رحمهم الله ورضي عنه، قال: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك يعني ضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. عندما يقوم الإنسان بهذه القسمة العظيمة يؤدي الوظائف يا إخوان كلها في يومه، حق ربه عز وجل فيما يؤديه من شعائره من صلاة وعبادة وتلاوة الكتاب وطلب العلم. فالعلم يا إخوان وينبغي أن يكون له النصيب الأوفر من الوقت، أيضا يؤدي حقوق والديه، حقوق أهله، وحق نفسه. النفس لها أيضا حق، والإنسان يحتاج أيضا إلى أن يريح نفسه بعض الأحيان من أعباء الحياة ومن متاعبها. ترتيب الوقت مهم لطالب العلم، والموفق من يستعين بالله عز وجل على ترتيب وقته. لا يجعل المهمات والأمور الكبار في أوقات الفراغ إذا انتهى من مشاغله، لا، بل يجعل الأمور المهمة في أولويات أعماله، ويجعل زهرة وقته للأمور المهمة، ويستمر في الطريق شيئا فشيئا، ويسير بتؤدة، ولا يحمل نفسه عبئا كبيرا وعملا كثيرا حتى يثقل عليه الحمل فلا يستطيع أن يقوم به ثم في النهاية يتخلى عنه. هذا من أسباب يا إخواني ترك الطريق، أن الشاب في سن الشباب يندفع ويريد أن يأخذ كل شيء دون مقابل كبير يبذله. هذه نزعة موجودة لدى الشاب كشاب يا أخوان، مع الحماس وهي ليست عيبا فيه. نعم. ليست عيبا فيه إذا هي وجهت، هي طاقة لكنها تحتاج إلى توجيه. جميل. لابد من أن يسترشد الإنسان بمن يرشده. هذا الزهري رحمه الله، الإمام الكبير والمحدث الشهير، يوصي أحد تلاميذه يونس بن يزيد ويقول له: يا يونس، لا تكاثر العلم. في رواية: لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها دخلت فيه قطع عليك قبل أن تبلغه. ولا ترمه جملة، فإن من رامه جملة تركه جملة، ولكن مع الليالي والأيام. لا تظن أن العلم يأتي هكذا دفعة واحدة، لكن مع الليالي والأيام ومع طول المدة يحصل الإنسان علما، اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم ما تلتقط، يحصل المرء فيه حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط، قطرة وقطرة تسير منها أودية. والعلم هكذا، اليوم فائدة وغدا فائدة، يحرص الإنسان على العلم ويثبت العلم بالعمل، إذا هو عامل بعلمه يبارك له فيه ويؤجر عليه ويثبت عليه، وتلك أمور مباركة إذا أتاها الإنسان بصدق وإخلاص كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا، بعد أن أخذنا مقدمات في طلب العلم وفضله، نريد أن نعلق على حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أرضاه، بما أنه يتناول موضوع طلب العلم وفضله. نعم. حديث أبي الدرداء: وقلت أوصيكم بحفظه. لا بد لطالب العلم من ذخيرة، لا بد أن يكون عندك محفوظات، وأولها حفظ كتاب الله عز وجل مع فهمه. وأقول يا إخواني أيضا: لا تحفظوا شيئا لا تفهمونه. هذه من الأخطاء التي يقع فيها طلاب العلم في البداية، وربما يستمرون عليها لوقت طويل. لكن إذا حرص الإنسان على هذا المنهج في الطلب وأنه لا يحفظ شيئا إلا وقد فقهه فسيجد حلاوة العلم، والعلم له حلاوة، له لذة، لكنها تحتاج إلى وقت. إذا وجدها ما يعدل بالعلم شيئا. قبل الدخول في حديث أبي الدرداء، خاني الدنيا فيها ملذات كثيرة، والشاب على كل حال يجد هذه الملذات أكثر من الكبير. الكبير تجاوزها وخبت في نفسه، لكن الشاب يميل إلى ما فيه لذته، يتلذذ بأكله، بشربه، بنومه، بزواجه، بأمور كثيرة. لكن هناك ملذات تجد مزاحمة في سن الشباب، كما ذكر الأخ في المشاغل، وفي هناك لذتان عظيمتان كبيرتان ربما يستشعرهما الشاب في أول العمر، وهذا من فضل الله عليه، وربما يعني يتأخر هذا الأمر معه إلى منتصف العمر، إلى آخر العمر، هما لذة العبادة ولذة العلم. تجد الندم عند كبار العلماء في أواخر أعمارهم كثيرا. لماذا؟ وجدوا اللذة وندموا على لحظات، ليالي ضاعت من أعمارهم كما يقولون. فكيف بالعوام والسنين؟ والله المستعان. الشافعي رحمه الله له بيتان جميلان في هذا المعنى. والشافعي من هو؟ إمام كالشمس، لا يوجد مسلم لا يعرفه رحمه الله في علمه وعلو قدره. يقول: إذا هجع النوام أسبلت عبرتي وأنشدت بيتا وهو من ألطف الشعر، أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا علم وتحسب من عمري. يبكي الشافعي على ليالي مرت من عمره ما استفاد فيها علم، فكيف بنا وقد مرت من الأعوام؟ يا إخوان، والله المستعان. يندم الإنسان على كبر السن، وحتى لا تندموا يا إخوان جاهدوا أنفسكم واستعينوا بربكم وجدوا واجتهدوا في طلب العلم، فالعلم لذة، وفي العبادة أيضا يا إخواني لذة، لأن العلم والعبادة لذتهما في القلوب. بقية اللذات غالبا يعني تخدم البدن، لذات جسدية، أكل وشرب وما أشبه ذلك، إنما هذه اللذات يا إخواني منبعها ومصبها ومرجعها إلى القلب. ولهذا تجد الإنسان يزداد ويزداد فيها كلما وجد حلاوتها ولذتها. هذا الآخر يندم أيضا على تقصيره في عبادة ربه، ويسجل هذا في أبيات له معروفة يريدها ابن القيم رحمه الله كثيرا. يقول: يا حسرتاه، تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل، والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهالي. يندم ويقول: إن عمري ضاع بين العجز والكسل، بين كسل الشباب وعجز المشيب. هذه حالة الإنسان. فإذا وجد الكسل في أول عمري صاحبه وتبعه العجز في آخره. لكن عندما يكون الإنسان ذا همة في سن شبابه ويستعين بربه ويجد هذه الحلاوة وهذه اللذة، فلن يبتغي بالعلم بديلا. نرجع إلى حديث أبي الدرداء يا إخواني، قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أشرت منذ قليل إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البداية والنهاية. البداية: من سلك طريقا، عندما تدخل في طلب العلم وتشعر نفسك بأنك بدأت في الطلب بدأت في سلوك الطريق، والنهاية إلى الجنة، نسأل الله جعلنا وإياكم جميعا من أهلها. سلوك الطريق حسي ومعنوي. الحسي أن يسافر الإنسان من بلد إلى بلد طالبا، كما كان الناس يفعلون في الأزمة الماضية، وكانوا يركبون الإبل ويقطعون المسافات. جابر بن عبد الله رضي الله عنه سمع أن صحابيا يحدث حديثا مع أن جابر يعني من المكثرين في الحديث رضي الله عنه وأرضاه، يحدث حديثا في الشام لم يكن يعرفه، فاشترى جملا وشد عليه رحلا وركبه ومضى إلى الشام، شهر كامل في ذهابه وشهر في رجوعه. ثم ذكر قصته، قال لما أتيت وجدت رجلا بالباب فقلت قل له جابر، فقال جابر ابن عبد الله، فخرج يطأ ثوبه رضي الله عنه وأرضاه فعانقني وعانقته، وإذا هو عبد الله بن أنيس. ثم سأله عن الحديث فأخبره به. المقصود أن جابر سافر لأجل أن يسمع حديثا واحدا. وقبل جابر رضي الله عن جابر موسى عليه السلام يا أخي نبي الله ورسول، سافر وترك بني إسرائيل وترك دعوتهم إلى الله عز وجل. لماذا؟ طلب العلم، لأنه سئل من أعلم الناس؟ قال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يكل العلم إليه، فأخبره أن في مجمع البحرين رجلا عنده من العلم ما ليس عندك، فركب البحر وركب الخطر وأحس بالنصب وبالتعب، وقال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، لا أزال سائرا حتى أبلغ هذا المكان وأجد هذا الرجل وأخذ العلم الذي عنده أو أمضي حقبا. والحقب الزمن الطويل، يعدونه بسنين طويلة، بعضهم يقول الحقب الواحد 80 سنة، بعضهم يقول أكثر. فموسى يقول يعني أنا مستعد أن أسير حقبا حتى أجد هذا الرجل لأتعلم وأخذ العلم الذي عنده. وفي هذه القصة فوائد جميلة عظيمة، والشيخ بن سعدي حقيقة إفاضات جيدة وكتابة فائقة حول هذه القصة، وذكر جملة من الفوائد فيها، فلعلكم أن ترجعوا إليها في تفسيره رحمه الله تعالى. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كيف يسهل له طريق الجنة؟ بأن يسهل له العمل أولا. الله أكبر. العمل هو من أعظم أسباب الجنة، بل هو أكبر أسبابها. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالعمل سبب الجنة، السبب الأكبر الجنة بعد رحمة الله عز وجل. والعلم هو الذي يسهل هذا العمل، وهو الذي أيضا يجعل الإنسان في عمله يسير على بصيرة. فكم من الناس من يعمل وهو على جهل وضلال، ولا قوة إلا بالله. لكن إذا كان يعمل بعلم فهو على الطريق الواضح البين. ثم يسهل الله سبحانه وتعالى له علوما أخر بسلوكه هذا الطريق، ويفتح عليه من الخير ومن بركات العلم يفتحه، لأن هذا العلم يا أخواني مبارك. قال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وذكر هذا الوصف لكتابه العزيز في 4 آيات، في كل آية منها يصفه بأنه مبارك دون أن يقيد هذه البركة بقيد. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، في آيتين في الأنعام 4 آيات وصف القرآن بالبركة وأطلقت هذه البركة حتى لا يكون لها حد ولا نهاية. فإذا سر الإنسان على المنهج في الطلب بورك له في علمه، وفتح الله سبحانه وتعالى عليه من العلم ما يفتحه، ويسر له الطريقة الذي يكون به عمله ويكون به ثباته على هذا الطريق واستمراره عليه إلى أن يصل إلى الغاية والمنتهى. المسألة الثانية: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وتحف مجالس الذكر ومجالس العلم بأجنحتها. وفي الحديث المخرج في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: قم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي الحديث الآخر المخرج في الصحيح أيضا: إن لله ملائكة سياحين فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء، فيسألهم ربهم ماذا يقول عبادي، إلى آخر الحديث، إلى أن قالوا. وبعد أن قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أشهدكم بأني غفرت لهم، قالوا: إن فيهم فلانا ليس منهم إنما جاء لحاجة، قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ولا تظنوا أن مجالس الذكر هي مجالس التسبيح والتهليل والذكر فقط، وهذه من مجالسه لا شك، لكن أعظم مجالس الذكر حلق طلب العلم، الحلق التي يعلم فيها كتاب الله حفظا وفهما وتدبرا، وكذلك يتعلم فيها السنة والعلوم الشرعية النافعة، فهذه أفضل وأعظم مجالس الذكر. المسألة الثالثة التي وردت في الحديث: وإن العالم يستغفر له أهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت. الملائكة معلوم أنهم يستغفرون للمؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، ويستغفرون الذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. فهم يستغفرون لأهل العلم لأنهم من عباد الله المؤمنين، ويستغفرون لهم استغفارا خاصا لأنهم من أهل العلم. وإذا كان طالب العلم يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها، وإذا كان الفضل في العلم بهذه المثابة، فإن العقوبة عياذا بالله من كتم العلم عظيمة وشديدة أيضا، كما قال عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فكانت العقوبة في الكتمان شديدة، وكان الفضل في التعلم وفي التعليم عظيما. وإذا كانت النعمة عظيمة كانت العقوبة بعدم شكرها عظيمة، كما هو معروف في كتاب الله عز وجل. قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. شبه العابد بالكوكب، الكوكب ضوءه حاوله لا يتجاوزه، والعابد عبادته على كل حال فيها خير لكن ينتفع بها وحده. وشبه العليم بالقمر، لأن القمر مضيء ويستضيء الناس بنوره وبضوءه، كذا العالم. وعندما نتكلم عن العالم إنما نتكلم عن العلماء العاملين المجتهدين في تعلمهم وفي تعليمهم، نسأل الله جعلنا وإياكم جميعا منهم. ثم قال: والعلماء ورثة الأنبياء. والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. الأنبياء ما ورثوا الدنيا ولم يأتوا لعمارة الدنيا. قال تعالى: وورث سليمان داود. وقال: يا أيها الناس، الآية: أتظن أن سليمان ورث داود المال لداود أولاد كثر فعلى ما يستأثر سليمان بماله؟ أبدا، إنما ورثوا النبوة والعلم. زكريا لما دعا ربه أن يرزقه ولدا قال: يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضيا. وقال عليه السلام: نحن الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. لكن لهم ميراث جليل وعظيم أعظم من أمور الدنيا، وميراثهم هو العلم النافع. فما أسعد الإنسان عندما يكون له نصيب من هذه التركة. جاء أبو هريرة الناس يوما في السوق وقال لهم: هلموا إلى تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقسم في المسجد. فأسرع الناس في الذهاب إلى المسجد يظنون أن شيئا من المال كان عند رسول الله، فأرادوا أن يقسموه عليهم، فلما جاءوا لم يجدوا إلا حلق العلم والذكر. فقال: هذه تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان طالب العلم وارثا للأنبياء فينبغي له إذ ورث منهم العلم أن يورثه أيضا، يورثه لغيره. وهذا سيأتينا إن شاء الله في غاية طالب العلم في التعلم وفي التعليم، فيعلم غيره ولو أن يعلمه آية من كتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، ولو آية. فإذا استفاد الإنسان فائدة وأخبر بها إخوانه من طلاب العلم، أو استفاد فائدة وأفاد بها عاميا، فهو على خير، فهذا المقصود من الطلب كما سيأتي. الأمر الثاني: إذ ورث النبي صلى الله عليه وسلم ونال شيئا من ميراث المصطفى عليه الصلاة والسلام، فينبغي له أن لا يحرص على جمع الدنيا وتوريثها، فالأنبياء لا يورثون. فيحرص طالب العلم على أن لا تكون الدنيا غاية همه، وإنما يحصل منها ما يغنيه عن الناس ويكف وجهه. هذه مسألة مهمة، والناس يتفاوتون فيها بين إفراط وتفريط، ولكن طالب العلم يأخذ من الدنيا البلغة التي يحتاجها، ولا يحرص على جمع المال، فإن المال مشغل وملهي. وصدق ربنا عز وجل إذ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر. فإذا كثر المال عند الإنسان ألهاه وأشغله، وأشغله عن أعظم الأمور وأمها وهي طلب. مقصود أن الإنسان يجتهد في النية الصادقة في طلبه العلم كما سيأتي في الإخلاص، ويفعل الأسباب التي بها يستعين بربه سبحانه وبحمده، ويجاهد نفسه ويرتب ضبطه، ويستشعر دائما وأبدا أنه في طريق الجنة. كلما استشعر هذا المعنى كلما استرد نشاطه وزال عنه ضعفه وفتوره. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه. السلام عليكم شيخ المفضل رضي الله عنكم. في الحديث الذي ذكرتموه في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وارضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس، ما هو حد الالتماس الذي يبلغ به الإنسان طريق الجنة؟ هل هنالك حد؟ أولا أنا كنت أشرت إلى أن الطريق طريقان: حسي ومعنوي. نعم، الحسي معروف، والمعنوي حتى ولو أنت جالس في بيتك وفي غرفتك تقرأ وتبحث وتنظر وتتدبر وتفكر، أنت في الطريق. الطريق المعنوي عظيم لا شك. وكونه يلتمس، الإنسان عندما يلتمس شيئا كأنه يلتمس ضالة له، كأنه يبحث عن شيء هو حريص على البحث عنه، فهو يلتمسه ويحرص أن يجده. والتماسه هنا إشارة إلى أنه يطلب العلم بتؤادة، يلتمس فيه علما، لا يندفع في طلبه، بل يلتمسه شيئا فشيئا ويطلبه برفق مستعينا بالله سائرا على النهج السليم والطريق القوي. ولا تنسوا يا إخواني أن تسألوا الله ربكم دائما ثبات على هذا الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم أضم عليا إليه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، في رواية علمه الحكمة، وفي رواية وروايتان في الصحيح علمه التأويل. فيحسن بواحد منا يا أخوان أن يدعو بهذه الدعوات، اللهم فقهني في الدين وعلمني الكتابة والحكمة والتأويل ويكثر من ربي زدني علما. فإن الله عز وجل لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتزود من شيء في القرآن كله إلا من العلم، وقل ربي زدني. فيدعو ربه دائما ويقول ربي زدني علما. في الدعاء المأثور أيضا اللهم انفعني بما علمتني، علمني ما ينفعني، زدني، وفي رواية وارزقني علما ينفعني. فمثل هذه الأدعية يحسن أن يدعو بها طالب العلم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويعينه ويثبته على هذا الطريق، فالطريق عظيم. وإذا كان الطريق عظيما فينبغي أن يكون، لا أقول الثمن، ليس لهذا الطريق ثمن يعني، ولكن السبب لابد أن تكون الأسباب كبيرة. وفق الله الجميع الخير وسدد غطاهم على الحق ولهمنا وإياهم الرشاد والسداد والصواب. بارك الله فيكم شيخ المبارك، وفتح الله لكم فتحا مبينا وزادكم من فضله، وأسأل الله تبارك وتعالى بأن يوفقنا وإياكم وجميع المستمعين الكرام لطلب العلم النافع والعمل الصالح. أحسن الله إليكم مشاهدين الكرام، والشكر موصول لكم على طيبي وحسن المتابعة. نلتقي بكم بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاءات القادمة لكتاب آداب العالم والمتعلم الذي نتناوله في هذا المقرر بإذن الله تبارك وتعالى، كتاب آداب العالم والمتعلم للإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. نلتقي بكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقات قادمة، ونستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.